من مستجلبات البركة في الطعام والشراب أطعمة مباركة كزيت الزيتون، قال الله عن شجره: يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الشجرة المباركة الزيتونة كثيرة البركة، زيتها يسرج به ويضيء وصافي، وهو إدام وفاكهة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وقال كثير من المفسرين إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان الذي أصاب قوم نوح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهذا طبعا له آثار في علاج الأمراض الخطيرة وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة، مفيد للبشرة والشعر